إذا صلى يوم العيد يوم الجمعة وصليت صلاة العيد، هل الأفضل أن يصلي صلاة الجمعة أم يصليها أولا؟ الأفضل أن يصلي صلاة الجمعة لأن الرسول أنا صلي هذا كان يصلي الجمعة وعيد جميعا، ولكن روح أخذ الناس من صلاة صلاة العيد إن كان صلى الجمعة وإن كان صلى الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة مع الناس كان أفضل، حتى إذا صلى صلاة الجمعة ثم صلاة خطبة صلاة وإن صلى العيد وإن صلى الظهر وإن صلى الجمعة يوم العيد لأن تصلى العيد جاء ذلك على الصحيح كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راح صلى حضر العيد في صلاة الجمعة ولا في حضر الجمعة وصلاها كانت أفضل لما في غير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ويصلي العيد جميعا كما قال النعمان رضي الله عنه في الصحيح قال كان يقرأ في الجمعة في صلاة والغافية وغافية العيد وربما اجتمع في يوم فقرا ربهما جميعا في الصلاتين صلاه العيد وصلاه الجمعه رواه مسلم في الصحيح.